المهم عمنا صديق أحمد دفع أجرة الأوضة المتأخرة لصاحبة البنسيون وادها كمان أجرة 7 أيام تانية عشان كان متفق مع عبد العزيز محمود إنه يمد في عدد الحفلات. يبقى كده ضمن عمنا محمد الموجي إنه لا هيتحجز وإنه كمان دافع مقدما أجرة 7 أيام تانية. تعالوا نسمع من ألحان فناننا الكبير محمد الموجي وكلمات الشاعر عبد العزيز سلام احكي لي يا بدري بصوت المطربة الفنانة برلنتي حسن. Thank you. عشان تحيرني ولا تهنيني، قول يا ترى جتني عشان تحيرني ولا تهنيني، قصدك تفرحني ولا تشوقني، قصدك تفرحني ولا تشوقني، قولي يا نور عيني، والوقت فات يجري وانا بناجانيك، الوقت فات يجري وانا بناجانيك، شغلت بك وهبت لك عمري، ايه بعد ده ايه بعد ده يرضيك، ايه بعد ده يرضيك، احكي لي يا بدري روحت ليه بدري من غير ما افرح بيك، لما زهى وفتح وبالمنى رعينا، عالود ربنا ليلة وكبر الجرح، ورد الأمل روينا وبالفرح سقينا، لما زهى وفتح وبالمنى رعينا، عالود ربنا ليلة وكبر الجرح، روحت ليه بدري من غير ما افرح بيه، روحت ليه بدري من غير ما افرح بيه، شغلت بك وهبت لك عمري، ايه بعد ده ايه بعد ده يرضي، ايه بعد ده يرضي. بنفكركم ان لنا جروب اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى على الفيسبوك، ان شاء الله تروحوا هناك تلاقوا كل الحلقات موجودة، اسألونا او اطلبوا اغنيات او سجلوا الحلقات اللي فاتتكم. نرجع لحكايتنا مع الموجي الله يرحمه، ونقول انه الموجي نزل من مكتبه مره في شارع الشواربي في وسط البلد، وفجاه ما لقاش عربيته اللي كان راكنها تحت العماره اللي فيها المكتب، يدور يمين شمال مش لاقي العربيه. شويه وهو واقف كده حيران جاله ضابط من ضباط اسم عبدين وقال له: استاذ موجي، في عربيه عطلانه وقافله الطريق، وانا عرفت ان العربيه دي عربيتك ومسكت كمان الحرامي. المهم

فيكم وقلوب ثانى فيكم وقلوب ثانى فيكم يلي ظلمتوني ولا حزني يا رب عقبالكم